الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. الشهيد مقدم شريف محمد عمر. ولد الشهيد شريف في 27 فبراير عام 1982 بمحافظة الإسكندرية لأسرة كروية رياضية وطنية منضبطة ومتميزة. فوالده هو لاعب الاتحاد السكندري ومدير المنتخب العسكري الأسبق الكابتن محمد عمر، وخاله اللاعب شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر. مر شريف بطفولة وفترة صبا هادئة مرفهة مدللة دون ميوعة، حيث تم تربيته على أن يكون رجلاً يعتمد عليه ليتحمل المسؤولية، وكان متميزاً في دراسته حتى حصل على الإعدادية. يا ابني إيه اللي دخلك ثانوي عسكري؟ ليه بس بتعذب في نفسك وانت لسه صغير؟ ده أنا فرحانة بعد ما خدت الإعدادية، تقوم تزعلني؟ وماله بس الثانوي العسكري يا أمي؟ مالك ومال شريف بس، ما تسيبيه يعمل اللي هو عاوزه. إيه يعمل اللي هو عايزه؟ شريف لسه صغير على العسكرية والتعب ده. وبعدين بقى يا أمي، انت هتخليني أرجع في كلامي ولا إيه؟ لا مفيش الكلام ده، انت راجل والراجل ما يرجعش في كلامه، وطالما أخدت قرار لازم تنفذه وتتحمل نتيجته. التحق شريف عمر بالثانوي العسكري بمدرسة مصطفى كامل، والتي كان لها تأثير في تكوين شخصيته من بدايات الشباب ليتحمل الظروف الصعبة. ورغم خوفه من الحياة العسكرية وقسوتها في البداية، إلا أنه أحبها وتمنى الالتحاق بالكلية الحربية، وقد تحقق له ما أراد. ألف ألف مبروك يا شريف يا حبيبي. الله يبارك فيك يا أمي، الله يبارك فيك. دلوقتي ألف مبروك يا شريف يا حبيبي. طبعا حبيبي، ده أنا النهاردة الدنيا مش سيعاني عشان ابن حبيبي تخرج من الكلية الحربية وحيبقى ظابط قد الدنيا. ونسيتي نوط الواجب العسكري من الدرجة التانية ولا إيه؟ وده طبعا للتميز العلمي والعسكري والخلقي طول فترة دراسته. شفتي بقى، شفتي يا أم شريف، شريف رفع راسنا إزاي. ومنذ تخرجه التحق شريف بسلاح المشاة وحصل على عدة فرق منها الصاعقة والمظلات. خدم البطل شريف عمر في عدة وحدات، وانتقل من سلاح المشاة إلى القوات الخاصة. لا بقى، ده كتير كتير قوي قوي. هو ايه بس اللي كتير ده يا راجل؟ انت مش قلقان على ابنك؟ وهو في اب ما بيقلقش على ابنه؟ وبعدين انت عارفة انا بحب ولادي قد ايه. امال يعني شايفك ساكت كده وهو عمال يتنقل من مكان لمكان ومن وحدة لوحدة ومن بلد لبلد، في ايه؟ لا بقى، وكلكم والقوات الخاصة دي كوم تاني. يا امي، وهي تفرق ايه المشاة من القوات الخاصة؟ كلها خدمة في الجيش وكل الوحدات زي بعض. وبعدين أظن إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير ومش هنتكلم فيه تاني. الواسطة مرفوضة وأنا بصراحة مش جاوي راحة. يعني إيه بقى يا شريف؟ يعني لو أنا عايز راحة يا أمي من الأول كنت كملت في طريق الكورة زي والدي وخالي، وأظن أنت عارفة كويس إن أنا كنت حريف. يا ريتك كنت كملت في الكورة. بس أنا بقى بحب الجيش يا أمي ومش هبعد عن الخدمة في الوحدات العسكرية، اتفقنا؟ خدم البطل شريف عمر في القوات الخاصة 3 سنوات، ثم خدم في سلاح المظلات لمدة 5 أعوام، وتقلد عدة مناصب داخل سلاح المشاة، ثم انتقل للخدمة بكلية ضباط الاحتياط بفايد لمدة 5 أعوام، حيث قام بالتدريس بالكلية. على فين يا فندم؟ دورية حضرة الضابط. يعني شريف بيه عمر بحلال ويطلع دورية تأمين؟ يا سلام، ونسيت نبطشات الخدمة اللي وقفتها لتأمين الكلية من ساعة ما صورت يناير قامت لغاية النهاردة. أيوة، لكن مش لدرجة انك تقوم بعمليات دورية التأمين بنفسك. تأمين وحماية أهل فايد أهم وأعظم من تأمين الكلية، وبعدين ده أصبح واجبنا دلوقتي اللي لازم يقوم به الكبير فينا قبل الصغير. دلوقتي يلا بقى ما تعطلنيش، سيبنا قوم بدوريتي، شوف انت بقى ايه اللي وراك واعمله. يلا سلام. بعد ذلك انتقل الشهيد للخدمة بشمال سيناء لمدة عام، حصل خلالها على نوط التفوق العسكري. لا بقى كتير، حرام عليكم. خير يا ام شريف في ايه؟ خير يا ام شريف في ايه؟ وهو فين شريف ده؟ ماله بس شريف لا سمح الله. يعني مش عارف يا شوقي ان شريف اتنقل لسينا؟ عارف طبعا وساكت. هم الخاله زي بس. الله، يعني مطلوب مني ايه بس؟ استغفر الله العظيم، ما فيش حد حاسس بيه. يا اخي اتصرف، ده انت خاله، انا تعبت منه هو وابوه ومحدش فيهم سائل فيا خالص. ايوه يعني اعمل ايه يعني؟ تتصرف، شوف له واسطه تنقله من سينا ومن غير ما تقول له ارجوك. لا الكلام ده مش هيحصل، انا مش هشوف له واسطه حتى لو شريف نفسه طلب مني كده، مع ان عارف راي شريف كويس. كان رأي البطل المقدم شريف عمر معلوما مسبقا، وكأنه يرد في مشهده على المتخرصين المتقولين على خير أجناد الأرض المرددين كذبا وهم مغرضون أن سيناء مقبرة الفقراء، وأن أبناء الكبار والمشاهير في نعيم مقيم لا يذهبون إلى أرض المعركة، وأنه لا يذهب إلى سيناء إلا أولاد الغلابة. كان يخدم في سيناء والنجوم على كتفيه في طليعة المقاتلين، لم يلجأ إلى والد يجنبه الحر، ولم يوسط خالا يؤخره عن الواجب، ولم يطلب لنفسه إلا الشهادة، فجند مصر يتسابقون إلى الشهادة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا شريف انت بترجع من الاجازه وحماسك زايد، لكن المكان اللي بتقول عليه ده خطر جدا. مفيش مكان خطر ومكان مش خطر يا فندم، كلها حرب. لكن يا شريف ارجوك يا فندم، ارجوك توافق، انا عايز اخلص مهمتي وما اتاخرش عليها. تولى الشهيد قياده عده كمائن بمنطقه رفح والشيخ زويد، وكان أخطرهم كمينا من أخطر الكمائن أمنا على البلاد. وفي صباح الأربعاء 16/3/2016، وفي تمام 9:30 صباحا، وأثناء مداهمة الشهيد لأخطر مخازن الأسلحة الخاصة بالعناصر التكفيرية في طريق المداهمة برفح، رأى المقدم الشهيد سيدتين من بعد، وكاد أحد الجنود أن يصوب سلاحه تجاههم. أنت بتعمل إيه؟ نسل سلاحك. لكن يا فندم دول ستات يا بني آدم. يا فندم هم دول اللي بنقولوا أخبارنا وبتجسسوا علينا وبنقولوا كل اللي بيشوفوه للإرهابيين. وهو من إمتى جيش مصر بيقتل ستات؟ يا فندم دول خطر علينا، حتى لو كانوا شايلين سلاح مش هنضرب عليهم نار، أنت فاهم؟ سيبهم وكمل طريقك. يلا وكانت شهامة البطل مع هؤلاء النساء التي أعفى عنهم مصدر خطر عليه وسبب استشهاده. ووصل البطل بفرقته إلى المكان المراد تفتيشه. ايه ده؟ ده مخزن سلاح يكفي كتيبة بحالها. السلاح ده كله جه منين؟ قول بيحاربوا بيه مين يا سيادة الرائد؟ عندك حق، بيحاربوا بيه جيش مصر. جيش مصر اللي حاميهم وحامي المنطقة كلها، ولولاه كان ربنا العالم المنطقة دي هتبقى ازاي. ايه ده سيادتك بتعمل ايه يا فندم؟ بشوف شغل يا حضرة الضابط. ايوه ما انا شايف، لكن حضرتك بنفسك بتفكك العبوات المتفجرة. وايه المشكلة؟ ايوه يا فندم، بس دي خطر على سيادتك. وبعدين احنا رحنا فين؟ من فضلك لو سمحت يا فندم سيب لنا الموضوع ده. ده على اساس يعني ان روحي اغلى من ارواحكم يا حضرة الضابط. من فضلك سيبنا كمل شغلي وشوفوا انتوا شغلكم. لكن يا فندم مفيش لكن. يلا بقى ما تلخمنيش، انت عارف خطورة اللي انا بعمله. وادي العبوة رقم 19 يا سيدي، خلصت خلاص. يا حضرة الرائد كفاية عليك كده، 19 عبوة فككتها بنفسك، ريح انت بقى شوية. مفيش راحة يا سيادة المقدم، ده مخزن وحدة عسكرية بحالها مش مجرد جماعة إرهابية، يعني لو ما خلصناش بسرعة هيبقى في خطورة كبيرة. ربنا يقويك يا بطل، أنا هروح أشوف زمايلك وهرجع لك تاني. اتفضل يا فندم. يلا يا جماعة يلا، عايزين نخلص، حد ينقل الحاجات اللي خلصت دي ويجيب لي اللي بعدها. يلا يا رجالة مفيش وقت. توكلنا على الله. قام الشهيد بتفكيك 19 عبوة ناسفة لتمتد يد الغدر بتفجير العبوة رقم 20 من على بعد، والتي نال بها الشهادة بأمر الله عز وجل. كان البطل كعادته متقدما جنوده، فانفجرت العبوة الناسفة رقم 20 وهو يقوم بتفكيكها، فكان أول من رفرفت روحه ونال الشهادة. وبعد الانفجار ظهر الإرهابيون وكأنهم كانوا ينتظرون ذلك، وقاموا بفتح النيران على الوحدة بكثافة. ووسط تبادل إطلاق النار الكثيف، تقدم المقدم محمود عبد هلال ورفع شهيدنا البطل المقدم شريف عمر على كتفه على الرغم من إصابته في ذراعه، فاختلط دمه بدم الشهيد وانسال بلسما طاهرا يروي رمال سيناء الغالية ويكتب في قصص أبطالها وشهدائها سطرا جديدا. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.